الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وقفنا في المجلس الماضي عند قول شيخ الإسلام الحمد لله. قال هنا: الذي أرسل رسوله بالهدى. أرسل رسوله أي محمد عليه الصلاة والسلام بالهدى. الهدى أهل العلم قالوا بالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم النافع فتسمى بهداية الدلالة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما يملك هداية الدلالة. لذلك الهداية ابن القيم في كتاب شفاء العليل قسمها إلى 4 أقسام. قال: والهداية، هناك هداية عامة وهي قائمة بمصالح البشرية، بمصالح الكون، وهناك هداية أخص منها وهي هداية الدلالة، وهناك هداية أخص منها وهي هداية التوفيق، وهناك هداية وهي الهداية التي في يوم الميعاد. ما هذا الكلام؟ ابن القيم كان يتكلم في شفاء العليل، وهو كتاب خاص في القضاء والقدر، فتكلم في الهداية. قال: والهداية تنقسم إلى 4 أقسام. الهداية الأولى وهي هداية عامة تقوم بمصالح الكون، يعني الله عز وجل قال: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال ابن القيم: فهدى الطفل الذي خلقه، هداه إلى أن كيف يلتقم ثدي أمه، كيف يلتقم ثدي أمه. هذا الطفل خرج من بطن أمه لا يعرف شيء، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فهدى هذا الطفل إلى أنه كيف يلتقم ثدي الأم. هدى هذا الحيوان إلى أنه كيف يلتقم ثدي أمه. واضح؟ هدى هذا الذكر وهذه الأنثى إلى أنه كيف يجامعها، واضح، حتى تستمر أمر الخليقة. فهذه أيضا من إيه؟ من الهداية. ثم ذكر ابن القيم عدة أشياء من الطيور ومن الحشرات، وذكر منها النمل. قال: ومن أعجب العجاب هذه الأمة، أمة النمل. قال: من أعجب العجاب هذه الأمة، ذكرها بعد ما ذكر أمة النحل كيف يفعلون وكذا وكذا، وذكر من أمورهم أنه إذا كان هناك نحلة كسولة يقتلونها حتى لا يتسرب الأمر إلى جميع النحل. واضح؟ قال: والذي يقرأ اللي في كتب النحل الآن يجد هذا. قال: تقوم هناك نحلة تنظر إلى ما النحل يصنعون، فإذا وجدت من إذا وجدت هناك من هو كسول في العمل، قال، فتضربه ضربة تقسمه نصفين حتى لا يراه النحل فيصاب بما أصيب من الكسل. يقتل فورا. ثم بعد ذلك هناك طائفة أخرى هي القائمة بإلقائه خارج الخلية فلا يكون بينهم كسولا أبدا. ثم ذكر النمل كيف هدوا إلى ذلك، واضح. ثم ذكر أمر النمل من أمورهم، قال من هذه الأمة العجيبة أنهم هدوا إلى أنهم يجمعون الطعام في الصيف، واضح، حتى في الشتاء لأنهم لا يستطيعون الخروج، فكيف هدوا إلى هذا؟ ومن الهدى الذي اهتدوا به، اهتدوا إليه، أنهم أن كل حبة يقسمونها نصفين، يعني مثلا النمل جاب حبة مثلا قمح، حبة بر قمح مثلا، أو حبة فول أو أي شيء، هذه الحبة لابد أن النمل يقسمها نصفين. لماذا؟ لأن الماء لو دخل في جحر النمل، واضح، وهذه الحبة على حالها لنبتت لأنبتت، ولو أنبتت لهد البيت، واضح، لاختنق إيه؟ لاختنق كل النمل، ولا هد البيت ولا ما صحت لهم حياة. لذلك كانوا يقسمونها إيه؟ نصفين، حتى إذا جاء الماء فلا يحدث إيه؟ أي شيء من هذا، إلا في حبة واحدة يقسمونها إلى ثلاثة أقسام، ألا وهي حبة الكزبرة. حبة الكزبرة لو قسمت إلى نصفين أيضا تنبت، واضح، فلابد إيه؟ أن يقسمونها إلى ثلاثة، إلى ثلاثة أقسام. من الذي هداها؟ هذه تسمى إيه؟ بالهداية، الذي خلق كل شيء ثم إيه؟ ثم هدى، فهذه من الهداية، فهذه تسمى هداية عامة تقوم على إيه؟ المصالح. ثم ذكر الهداية الأخص، ألا وهي هداية الدلالة والإرشاد، وهذه يملكها الأنبياء وأتباع الأنبياء. النبي يبعث بهداية الدلالة، الطريق من هنا ولا تمض من هنا. قال تعالى ثم أوحينا إليك، الله عز وجل في سورة الشورى، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، واضح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، واضح. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ما هي الهداية؟ لأن هذه الآية يتعارض في الذهن آية أخرى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب إنك لا تهدي من أحببت، طيب كيف هذا؟ وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لا تهدي، هذه تسمى بهداية الدلالة والإرشاد، الطريق من هنا امضي هنا ولا تمضي من هنا، واضح. لأن هداية البلاغ، لأن النبي لا يملك هداية التوفيق، إذ لو كان يملك هداية التوفيق لهدى الناس جميعا، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع نفسك يعني ستقتل نفسك، يعني من الحسرة أنهم ما دخلوا في الإيمان، واضح. لعلك باخع نفسك من الحسرة أنهم لا يؤمنون، فهذا يسمى بهداية الدلالة والإرشاد. الأنبياء وأتباع الأنبياء هي التي لهم، من هنا تفهم أن الداعية لا يملك هداية التوفيق، فإذا علمت هذا فالداعية لا ييأس أبدا، الذي يدعو إلى السنة لا ييأس أبدا. لماذا لا يأس؟ لأنه لا يملك هداية التوفيق، إنما يملك هداية الدلالة والإرشاد، فهو يدعو إلى هداية الدلالة والإرشاد، فإن أخذها الناس فالحمد لله، وإن لم يأخذوها فأنا سأسأل هل دعوت؟ نعم دعوت، خلاص انتهى الأمر، فأنت غير مسؤول عن هداية التوفيق، إنك مسؤول عن هداية الدلالة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم قال يؤتى النبي يوم القيامة ومعه الرهط, أي آمنوا به, ويؤتى النبي ومعه الرجلان, ويؤتى النبي ومعه الرجل, ويؤتى النبي وليس معه أحد. طيب هذا النبي الذي جاء ومعه رجل آمن به رجل واحد, وهذا النبي الذي جاء يوم القيامة وما آمن به أحد, ونوح عليه السلام دعا 950 سنة, وانظر إلى الدعوة, إني دعوت قومي ليلا ونهارا, ليل ونهار, ليلا ونهارا, ها, ثم إني دعوتهم جهارا فلم يزن دعائي إلا فرارا, ثم إني دعوتهم جهارا, ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يعني شوف ليل ونهار وجهار وإسرار بعد كل هذا 950 سنة, 100 و100 و100 950 سنة. وفي آخر الأمر في سورة هود قال تعالى وما آمن معه إلا قليل, قال بعض أهل العلم هم 8, وبعضهم قال هم 10, وبعضهم هم قال هم 12, وبعضهم قال 16, حدش طلع عن كده, واضح؟ يعني لو قلنا مثلا آمن به 16 إذا لكان كل 100 عام آمن به ها رجل أو رجلان, كل 100 سنة. السؤال ما الذي صبره على هذا 950 سنة دعوة بمثل هذه الطريقة؟ أنه مبلغ, فأنت تفعل ما تستطيع من عندك من جهد ومن بذل الوسع, تفعل ما تستطيع, ثم بعد ذلك استجاب الناس ما استجابوا, هذه ليست ايه, ليست مختصة به, انما هي من عند الله عز وجل, هداية التوفيق. هذه تجعل الداعية اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي, تجعل الداعية قلبه قويا صابرا, واضح, لأنه ينحى منحى الأنبياء, العلماء ورثة الأنبياء, فينحى منحاهم فيمضي في طريقه, يدعو الناس هنا وهناك بالكتابة وبالقول وبالفعل, يفعل كل هذا. فإن استجاب الناس فالحمد لله, إن لم يستجيب الناس فأنا غير مخاطب بهذا, واضح. لأن كثير من أهل السنة يقولون هؤلاء القوم من أهل البدع وغيرهم لماذا لا يستجيبون في الخطب وفي المحاضرات وفي الكتب, أهل السنة يبينوا ليل نهار لماذا لا يستجيبون, هذه ليست لك, واضح, هذه ليست إيه, ليست لك. فإذا نحوت هذا المنحة هداية أن تخرج عن هداية الدلالة إلى أن تريد هداية التوفيق, لك أمران, إما أنك ستنافق في الدعوة, وإما أنك ستترك الدعوة. لو أردت أن الناس, إذا كانت دعوتك قائمة على أن الناس يدخلوا, ليست قائمة على التبليغ والبيان, إنما قائمة على أن الناس يكثروا, المسجد يمتلئ ويكثر الناس ويدخلوا, ليست قائمة على التبليغ وعلى البيان, إذا كانت قائمة على كثرة الناس لابد لك من أمرين, إما أن تنافق فتوافقهم على أهوائهم, واضح, وإما أن تترك الدعوة لأنك مللت, أدعو وأدعو وأدعو وما يستجيب أحد لأنك مللت, هذا ليس من شأنك, واضح, ليس من شأننا. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم, أنزل الله قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون, واضح. إذا استمر الداعية السني على هذا الأمر سيكون قلبه قويا في الدعوة, يدعو كتابة وقولا وفعلا, كل هذا إنما للبلاغ والبيان, آمن الناس دخلوا ما دخلوا هذا إيه؟ ليس شأني, إنما الشأن عندي إيه؟ التبليغ والبيان, وأبذل قصارى وسعي, واضح, لهداية إيه؟ لهداية الناس, ثم بعد ذلك اهتدوا فبها ونعمة, لم يهتدوا فأنا غير مخاطب بهذا. لذلك الأنبياء يوم القيامة في صحيح مسلم في حديث الشفاعة الله عز وجل يقول يا نوح هل آمنوا أم هل بلغت؟ ها؟ فسأله عن النتيجة أم سأله عن البلاغ؟ انتبه لهذا، ما سأله عن النتيجة إنما سأله عن إيه؟ البلاغ، لأن النتيجة هذه هداية التوفيق بيد من؟ بيد الله. إذ لو أن الله سأله عن هداية التوفيق إذا كلف الله بمحال، واضح؟ إذن فالله عز وجل يقول يا نوح هل بلغت، يا موسى يا عيسى يسأل الأنبياء هل بلغوا، فيقول نعم بلغ. من هنا تفهم أن الذين جروا في الأحزاب وغيرها يقولون إنما نريد التمكين للبلاد، نريد التمكين للدين، نريد كذا، نريد إدخال الناس في كذا، نريد المصالح. بنقول لهم هل نحن مأمورون بالنتيجة أم مأمورون بسلوك الأسباب الشرعية؟ مأمورون بسلوك الأسباب الشرعية، فإذا سلكنا الأسباب الشرعية ووصلنا فالحمد لله، وإذا سلكنا الأسباب وما وصلنا ومات من مات ومن كان حيا ما وصل إلى هذا الأمر فقد إيه؟ كفينا هذا. واضح الكلام؟ فإن الله عز وجل ما أمرنا بإيه؟ بالنتيجة. إذ لو أن الله أمر بالنتيجة إذن يكون الله عز وجل أمرنا بإيه؟ كلفنا بمحال، والله لا يكلف بمحال كما قال الشاطبي في الموافقات. لذلك بعض الأنبياء جاء يوم القيامة وما آمن به أحد، هل هذا النبي ما بلغ؟ بلى بلغ، ولكن ما آمن به إيه؟ أحد، إنما سلك في الأسباب، في الأسباب الشرعية. واضح الكلام؟ ثم بعد ذلك ما آمن به أحد. إذن هداية الدلالة وهداية الإرشاد هي التي في يد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا في أتباعه كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. واضح الكلام؟ إذن بذل الوسع، بذل الجهد في الدعوة وتعتقد أنك لا تملك هداية التوفيق. واضح؟ إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يملك هداية التوفيق، إذ لو كان يملك هداية التوفيق لهدى عمه عليه الصلاة والسلام. واضح؟ مات غلام الأخدود ولم يرى التمكين بعينيه، هل رأى ذلك؟ لا، إنما آمنوا بعد موته. مات حمزة وما رأى التمكين، مات مصعب وما رأى التمكين، مات كثير من الصحابة وما رأوا التمكين، ولكنهم سعوا فيه، ولكنهم إيه؟ سعوا فيه وبذلوا كل الوسع. المدينة فتحت بمصعب، ومع أنها فتحت بيديه بالقرآن ما رأى التمكين بعينه. فهل يسأل يوم القيامة؟ لا، إنما يسأل عن إيه؟ عن الأسباب الشرعية. هل سلكت الأسباب الشرعية؟ ماذا أجبتم المرسلون؟ واضح الكلام؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ هذا هو السؤال. إذن هذه تسمى بهداية الإيه؟ الدلالة وهداية الإرشاد. وهناك قال ابن القيم قال وهناك هداية أخص من ذلك، وهي هداية التوفيق، وهذه لله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي، هذه تسمى بهداية الإيه؟ بهداية التوفيق. وهناك في مبحث القضاء والقدر كلمتان، التوفيق والخذلان، هذه ستأتي إن شاء الله في مبحث القضاء والقدر. أهل السنة لهم تعريف، طبعا أهل البدع لهم تعريف في التوفيق والخذلان، لكن الذي يهمنا الآن هو تعريف أهل السنة في التوفيق والخذلان. هداية التوفيق من الله عز وجل، يقول ابن القيم في الوابل الصيب في الكلم الطيب قال والتوفيق هو إعانة خاصة من الله للعبد، بحيث ألا يكله إلى نفسه. إعانة خاصة من الله للعبد بحيث ألا يكله إلى إيه؟ إلى نفسه، يصرف عنه كل الأمور التي تعترضه في الطريق. هذا يسمى بالتوفيق. تجد الإنسان مثلا في طلب العلم تجده والحمد لله ماضٍ في حفظه للقرآن، في حفظه للسنة، ماضٍ في تعليم العلم الشرعي، ليس هناك عارض. فإذا وجدت العوارض هذا سيأتي في الخزلان، لكن إذا وجدت الطريق والحمد لله سهلا ميسورا تجد نفسك نشيطا في القراءة، نشيطا في السماع، نشيطا في مجالس العلم، نشيطا في حفظ السنة، نشيطا في العبادة، نشيطا في صلاة الفجر. واضح؟ هذا يسمى إيه؟ يسمى توفيق، إعانة خاصة من الله بالعبد بحيث ألا يكله إلى نفسه ويصرف عنه العوارض، أي طارئ يصرفه عنه. واضح؟ الخذلان قال ابن القيم واتفق أهل المعرفة على أن الخذلان هو أن يكلك الله إلى نفسك، وهذا قمة الخذلان، لأنك إذا وكلت إلى نفسك ضعت، لأن نفسك تحب الكسل، تحب الراحة، لا تحب الجهد، لا تحب طلب العلم والسعي فيه، لا تحب حفظ القرآن لأن هذا جهد، لا تحب حفظ السنة لأنه جهد، وهي لا تحب الجهد أصلا. فإذا وجدت من نفسك أنك كسول وأن هناك عوارض في الطريق، كلما أجي لا أحفظ القرآن لا أستطيع، يأتي عارض من هنا وعارض من هنا وعارض من هنا، أريد أن أفرغ نفسي لا أستطيع، يأتي من هنا ومن هنا، أريد أن أطلب العلم لا أستطيع، تأتي عوارض من هنا، أريد أن أقيم الليل، أريد أن أصلي الفجر، تأتي عوارض، هذا اسمه خذلان. طيب ما الحل؟ قال ابن القيم وحله الرجوع إلى الملك الوهاب، أن يرجع إلى الله عز وجل ويستغفر ويتوب إليه ويعترف بالذنب. واضح؟ ويسأل الله التوفيق. من هنا تعلم أنك فقير ضعيف لا تستطيع أن تستقل بنفسك. إذا وجدت العوارض ووجدت هذا الكلام ارجع إلى ربك وانظر في نفسك. واضح الكلام؟ لأن هذا يكون من المعصية، هذا يكون إيه؟ هذا يكون من المعصية. واضح الكلام؟ هذا يسمى بإيه؟ يسمى بالخذلان. فانتبه لهذا، وسيأتي إن شاء الله مبحث القضاء والقدر. إذن هذه توفيق، هداية التوفيق. الهداية ابن القيم جعل أمامها الضلال. واضح؟ لأن ضد الهداية الضلال. لكن بقي معنى وهي هداية المعاد. قال ابن القيم وهناك من يهتد إلى الجنة وهناك من يهتد إلى النار. قال تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. واضح الكلام؟ فاهدوهم إلى صراط الجحيم. لذلك فأما ثمود، هذا سؤال، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فأما ثمود فهديناهم، ما معنى هديناهم؟ أحسن، هداية الدلالة والإرشاد، أي بينا لهم. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذهم العذاب. سورة فصلت. لا تستقل بكلام خارج عن كلام السلف، لا تستقل بكلام خارج عن كلام السلف، لا لا لا، مسألة الإرادة استأتي إن شاء الله. واضح؟ الهداية يوافقها الضلال، يضادها الضلال. واضح الكلام؟ مضادة لإيه؟ للضلال. ابن القيم قال الضلال على قسمين، هناك إضلال عن الطريق، وهناك إضلال عن تفاصيل الطريق. ده من أنفس كلام ابن القيم. يعني إيه؟ هناك إضلال عن الطريق. أن تضل عن منهج السلف، واضح؟ عن منهج السلف، هذا إضلال عن الطريق. فرجل كان في أهل البدع، فلما كان في البدعة فمنهج السلف الصالح هو الهداية، فلما كان في البدعة هذا اسمه إضلال عن الطريق، ثم بعد ذلك هداه إلى الطريق منهج السلف. ولكن هناك إضلال عن تفاصيل المنهج، واضح؟ إضلال عن إيه؟ تفاصيل هذا الطريق، فتجده يدخل المنهج، واضح؟ فيستقل بنفسه، فإذا استقل بنفسه أفسد أكثر مما يصلح، لكن إن وفقه الله عز وجل يهديه إلى تفاصيل إيه؟ هذا الطريق، وهذا يكون بالعلم الشرعي، ألا وهو العلم النافع. واضح الكلام؟ إذن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. طبعا مبحث الهداية والضلال هذا مبحث كبير، يعني هذا مختصره. قال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. الهدى هنا هو العلم النافع، أي هداية الدلالة والإرشاد، ودين الحق. الدين إما أن يكون اعتقاد، هذا القسم الأول. القسم الثاني دين جزاء. القسم الثالث دين عمل. انتبه. إذن دين اعتقاد، دين جزاء، دين عمل. دين اعتقاد كل من اعتقد شيء يسمى دينا، وإن كان باطلا يسمى دينا. قال تعالى في أول الآية قل يا أيها الكافرون، في آخر الآية لكم دينكم، واضح؟ مع أنه كفار ولكن سمى ما هم عليه إيه؟ دين. لذلك يخطئ كثير من العوام يقول يا فلان لكم دينكم واليدين. لا، انتبه، لكم دينكم واليدين، نعم هذا اسمه دينه، ولكن دين باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وفي سورة براءة وأن ما يدعون من دونه الباطل. واضح الكلام؟ لذلك الله عز وجل في سورة الفتح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. إذن هناك دين باطل وهو ما عليه الكفار والمشركون، واضح؟ هذا دين اعتقاد، فكل من اعتقد شيء يسمى عنده إيه؟ هذا دينه الذي تدين به. فالنصارى هذا دينهم الذي تدينوا به، اليهود هذا دينهم الذي تدينوا به، البوذيون هذا دينهم الذي تدينوا به، المشركون هذا دينهم الذي إيه؟ تدينوا به. اسمه دين، واضح؟ يعني بما اعتقدوه ولكنه ايه؟ باطل، واضح؟ إذن الدين كل ما يعتقد، وقد يكون حقا وقد يكون ايه؟ وقد يكون باطلا. لذلك الله عز وجل قال هنا وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، واضح؟ ألا وهو الإسلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به وهو دين الحق إلا وكان من أهل النار. والنصارى على ما هم عليه من دين ولكنه باطل، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح مريم، واضح؟ هذه الطائفة الكاثوليكية. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذه الطائفة البروتستانتية والأرثوذكسية، واضح؟ فكفر الطوائف، لكن ما هم عليه دين، ولكن دين باطل. إذن ما يقوله ما يقوله العوام لكم دينكم ولي دين، نقول اقرأ أول الآية، قل يا أيها الكافرون، واضح الكلام؟ هذا دين اعتقاد. إذن كل من اعتقد شيء يسمى إيه؟ دينه الذي دان به، الذي يتدين به، واضح الكلام؟ وهناك الدين القسم الثاني وهو دين الجزاء. قال مالك، مالك يوم الدين أي يوم الجزاء، سمي بيوم القيامة بيوم الدين، يعني يوم ماذا؟ يوم الجزاء، يجازي المحسن بإحسان على إحسانه ويجازي المسيء، واضح؟ إذا كان كفرا فيخلد في النار، وإذا كانت معصية فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهناك الدين العمل الصالح أي العمل، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا خلق له. الخلق هذا إيه؟ عمل، صحيح؟ وسماه إيه؟ دينا. فالدين ينقسم إلى ثلاث أقسام: دين اعتقاد، دين جزاء، دين العمل. إذن هو الذي أرسل رسوله بالهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح ليظهره على الدين كله. انتبه كلمة على الدين كله، إذن هم على أديان، واضح؟ لكنها إيه؟ أديان باطلة. لذلك يخطئ من يقول الأديان السماوية، غلط، هذا الكلام باطل، ليس هناك أديان سماوية، إنما هو دين واحد، جميع الرسل بعثت بدين واحد، الشرائع تختلف. النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن معاشر الأنبياء أبناء لعلات، وديننا واحد، يعني الشرائع تختلف ولكن الدين إيه؟ واحد. فمن لدن نوح عليه السلام إلى خاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام بعثوا ماذا؟ بعثوا بالإسلام. إن الدين عند الله دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فأما أن يقال الأديان السماوية، لا، غلط، ليس هناك شيء اسمه الأديان السماوية. مقارنة الأديان، غلط، ليس هناك إيه؟ أديان. إذا قلت مقارنة الأديان السماوية هذا غلط، لكن تقول مقارنة الأديان يعني الدين الحق مع الأديان الباطلة فلك ذلك. أما أن تنسبه إلى السماء غلط، فليس هناك أديان سماوية، إنما هو دين إيه؟ دين واحد فقط، واضح الكلام؟ قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى اللي هو العلم النافع، لأن هناك علم نافع وهناك علم يضل، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أسألك علما نافعا. وهناك مع أهل البدع قد يكون معهم علم ولكنه علم إيه؟ يضل، ضل هو به ويضل الخلق به. بالهدى ودين الحق ليظهره، ليظهره ليعلوه، يسمى الظهر ظهرا لأنه أعلى، كان يسمى الدابة هل عندك ظهر؟ النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في الصحيحين قال والظهر يركب بنفقته. الظهر ما معنى الظهر يركب بنفقته؟ أي الدابة، حمار مثلا ولا كذا، يركب بإيه؟ بنفقته. والظهر يركب بنفقته، سمي الظهر ظهرا لأنه أعلى شيء فيه. فقال ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال وأشهد أن لا إله إلا الله. طبعا التفصيل في لا إله إلا الله بشروطها كانها ونواقضها هذه يحتاج لإيه؟ يحتاج إلى سلسلة أخرى، واضح؟ قال وأشهد، الإشهاد بماذا يكون؟ يكون بالاعتقاد وبإقرار اللسان، فاعتقد وما أقر باللسان يكون ما شهد، أقر باللسان وما اعتقد هذا سبيل المنافقين، واضح؟ فالشهادة بما تكون الشهادة؟ شيخ الإسلام يقول وأشهد، واضح، أقر وأعتقد اعتقادا جازما، هذا بالقلب، ثم يكون إقرارا باللسان. أما اعتقادا بغير النطق باللسان إن لم يكن عنده عارض، يعني ممكن يكون أخرس مثلا، واضح الكلام، أو يكون مكره مثلا، فهذا خارج عن هذا الأصل. إذن لابد الشهادة تتضمن شيئان، الشيء الأول هو الاعتقاد والإقرار، وكذا الإقرار باللسان. قال أشهد أن لا إله إلا الله. أن لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات. انتبه، لا إله إلا الله، كفار قريش كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة لأن بها تقدير محذوف تقديره حق، يعني لا إله حق إلا الله، واضح. الإله هو المألوه أي المعبود، أي المعبود، والعرب كانوا يعرفون ذلك. انتبه، العرب لماذا كفروا ومن أين كفروا؟ هل كفروا لأنهم لا يعتقدون أن للكون خالق؟ هل كفروا بأنهم لا يريدون إفراده بالعبادة؟ الثانية. إذن لماذا كفروا؟ هل كفروا لأنهم لا يعتقدون أن الكون له خالق؟ لا، بل إن الكفار يعرفون أن الكون له خالق، رازق، مدبر لشؤون الكون. أبو جهل كان يعتقد هذا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، قل من يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن لماذا كفروا؟ كفروا لأنهم يعرفون أن لا إله إلا الله، أي سيجردون العبادة لله وحده. لذلك وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، واضح الكلام؟ إذن كفار قريش كانوا يعرفون ذلك. لذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال تبا لأقوام كانت قريش، كان أبو جهل أعلم منهم بلا إله إلا الله، كان بيرد على الأشاعرة، لأن الأشاعرة يعلمون الناس أن لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله القادر على الاختراع. وفي كتاب أم البراهين للسنوسي الأشعري قال لا إله إلا الله هو الغني عما سواه المفتقر إليه كل من عاده. ده تعريف إيه؟ لا إله إلا الله عند الأشاعرة. طيب خلينا مع هذا التعريف، الغني عما سواه المفتقر إليه كل من عاده، أو القادر على الاختراع، أو المتفرد بالخلق. لو أن إنسان تعلم أن لا إله إلا الله هذا هو التعريف، فلو جاء وذبح ونذر ودعا وسأل واستغاث بغير الله، هل يكون مشركا؟ هل يكون مشركا؟ انتبه، إذا تعلم إنسان أن لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، لا قادر على الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير شؤون الكون إلا الله، خلاص اعتقد هذا، هذه لا إله إلا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذه لا إله إلا الله التي بعث بها النبي. واضح؟ فلتكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. ما هي لا إله إلا الله؟ تخيل أن رجل يعتقد أن لا إله إلا الله يعني القادر على الاختراع، الغني عن من سواه، المفتقر إليه كل من عداه، أو أنه الخالق. هذه عقيدته. لو أنه جاء ليذبح وينذر ويستغيث بالأموات والأضرحة ويسألهم، هل وقع في الشرك؟ على عقيدته هو يقول لا. كيف وقعت في الشرك؟ أنا أقول لا إله إلا الله، لا أعتقد أن هذا هو خالق مع الله، لا، بل إني أعتقد أن الله الخالق هو الرازق المحيي المميت المدبر، لكن أن فلان هذا هو الخالق، لا. واضح الكلام؟ هذه من شؤم تعليم أن للتعريف لا إله إلا الله بإيه؟ بهذا التعريف تأتي خلفها كل هذه الأمور. لذلك يقع الشرك كثير في كل من اعتقد أن الكلمة لا إله إلا الله أن هذا هو تعريفه، لأنه إذا طاف بالقبر ما أشرك، إذا ذبح لغير الله ما أشرك، إذا نظر لغير الله ما أشرك. واضح الكلام؟ فهمت الأمر الذي يأتي خلف هذا التعريف؟ مشركو قريش كانوا يعرفون هذا. واضح؟ كانوا إيه؟ يعرفون هذا، يعرفون أن الخالق الرازق المحيي المميت المدبر هو الله. واضح؟ لذلك كانوا يعرفون لا إله إلا الله، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. انتبه، أبو جهل أبو لهب قال له تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا. فلو كانت لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، فلماذا أبو لهب يقول له تبا لك سائر اليوم؟ فأبو لهب كان يعرف أن لا إله إلا الله يعني يا أبا لهب أنت ستجرد العبادة لله وحده، وتدع كل هذه الأصنام وكل هذه النذور وكل هذه الذبائح التي هي لغير الله، ستجرد العبادة لله وحده. كان يعرف هذا تماما. لذلك الشيخ محمد بن وهب قال تبا لأقوام كان أبو لهب وأبو جهل أعلم منهم بإيه؟ بلا إله إلا الله. الصوفية يقولون، غلاة الصوفية يقولون لا موجود إلا الله، لا إله إلا الله يعني لا موجود إلا الله، هذا مذهب غلاة الصوفية. لذلك من هنا تعرف أن بعض الفرق مثل التبليغ وغيرهم دعوتهم كلها قائمة على إيه؟ على توحيد الربوبية فقط، على توحيد الإيه الربوبية. طيب إذا كنتم غيرين على الدعوة وعلى الدين، فلماذا لا تدعون إلى توحيد العبادة، إلى نبذ الشرك؟ إحنا عندنا في ديارنا هنا أضرحة، أكثر بلد بها أضرحة بعد إيران في مصر. واضح؟ كل هذا لغياب تعليم الإيه؟ كلمة لا إله إلا الله، هذا كله لغياب تعليم هذه الكلمة، كلمة التوحيد. فقال وأشهد أن لا إله إلا الله، هذا نفي للآلهة للمعبودات الباطلة، وإثبات للعبادة لله وحده. لذلك تعريف لا إله إلا الله عند أهل الحق أي لا معبود بحق إلا الله، ولا تقل لا معبود إلا الله، غلط، لأن هناك معبودات كثيرة. واضح؟ هناك معبودات كثيرة، معبودات باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لا معبود إلا الله هذا كلام باطل، إنما لا معبود بحق، لأن هناك معبودات ولكنها باطلة. فأقول كما ذكر ابن القيم ابن تيمية في بداية قوله في سورة الفتح ليظهره على الدين كله، فهناك أديان، ولكن الله عز وجل بين قال إيه؟ الحمد لله، قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. واضح الكلام؟ إذن تعريفها هو لا إله، تعريف لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. لذلك محمد رسول الله أي لا متبوع بحق إلا النبي عليه الصلاة والسلام. تسأل، اسأل كثير من الناس، اسألهم ما معنى لا إله إلا الله، عرفني ما معنى لا إله إلا الله، يقول لك يعني ربنا اللي خلقنا، صحيح ام لا؟ اسال هذا السؤال في مجالس. يقول لك يعني ربنا يعني ما فيش خالق غيره عم الشيخ، ليس هناك خالق غيره. هذا تعريف ابو لهب، هذا تعريف قريش. انما بعث الانبياء بلا اله الا الله، يعني ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اقرا سوره الاعراف، دعوه الانبياء جميعا على هذا، لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله. واضح؟ قال واشهد اي اقر واعتقد قلبا ولسانا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. طيب اما كان يكفي واشهد ان لا اله الا الله اقرارا به وتوحيدا، فلماذا اتى شيخ الاسلام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، مع ان لا اله الا الله هي ايضا نفي، هي اصلا نفي وايه واثبات، نفي جميع الالهه الباطله المعبودات الباطله واثبات المعبود الواحد الحق سبحانه وتعالى، لكن اتى بها هنا للتاكيد. واضح؟ تسمى ايه؟ بزياده تاكيد، وحده لا شريك له. والشرك هذا طبعا باب ايضا كبير، تسويه غير الله بالله في شيء من خصائص الله، تسويه غير الله بالله في شيء من خصائص الله. ويكون الشرك في الربوبيه، ويكون الشرك في الالوهيه، ويكون الشرك في الاسماء والصفات. فيكون الشرك في الربوبيه كما واقع الان في كثير من الصوفيه، الان في الساعه التي نتكلم فيها كثير من الصوفيه يعتقدون بان البدوي وان الحسين رضي الله عنه وان فلان وكذا وكذا هم يمسكون اقطاب الارض. واضح؟ يمسكون اقطاب الارض ويتصرفون في ارزاق الناس وفي الحمل وفي الولاده وفي النكاح وفي الرزق. ده كفر وشرك في الربوبيه، هذا شرك في ايه؟ صار في الربوبيه. يعني كثير من الناس كانوا عند السيدة زينة تسألهم، طيب أنت يا حاجة تجاه هنا ليه؟ لماذا أتيت إلى هنا؟ تقول لك، تقول يا ابني بنتي دي ما بقالها كتير ما اتجوزتش، وهذا ظل كثيرا لم ينجب، وهذا بيبحث عن عمل وما وجد. هذا شرك في إيه؟ في الربوبية. يعني حتى الربوبية صار فيها ايه؟ صار فيها شرك. الافراد بالخلق والرزق والملك والتدبير والاحياء والايمان صار فيها ايه؟ صار فيها شرك. ما بالك بالالوهية؟ فما بالك بتوحيد العبادة؟ كل هذا واقع الان في ديارنا. ثم ياتي الناس يصعدون على المنابر ويجلسون في المحاضرات ويتكلمون في ماذا؟ يتكلمون في رقائق، يتكلمون في كذا، يتكلمون في قصص، في حكايات، في روايات، ويتركون الناس يقعون في شرك أصغر وشرك أكبر. واضح؟ ويتركون كل هذه الأمور بدعوى ماذا؟ بدعوى لا نريد أن نتكلم في أمراض الأمة، بدعوى ماذا؟ بدعوى أن هذا الأمر يفرق. انظر للشيخ صالح الفوزان، الشيخ صالح الفوزان في شرحه على السنة للبربهاري قال: لقد كنت في مسجد من المساجد دعيت إلى محاضرة وسأتكلم في التوحيد والعقيدة، فكان هناك بعض الجالسين من جماعة التبليغ. تخيل الشيخ صالح الفوزان أتى في المسجد عندك ليلقي محاضرة في التوحيد، ما الذي سيحدث؟ سأحضر لأنتفع، عالم إمام كبير. واضح؟ فقامت هذه الفرقة وتركته وخرجت. لما بدأ قال الشيخ صالح: فلما بدأت أتكلم في التوحيد أخذ بعضهم بعضا وخرجوا. قال: لأنه يتكلم في أمر يفرق الأمة. تخيل. نعم، إن كنت تقصد يفرق الأمة بين الحق والباطل فصحيح. واضح الآن؟ كثير من الناس الآن يقعون في مثل هذا، الذبح والنذر لغير الله عز وجل والأعتاب والسجود، السجود أوقات سجود يسجد لشيوخ الصوفية، المريدين بيسجدوا لشيوخ الصوفية الآن، هذا واقع الآن، لا أتكلم عن أمر وهمي، أتكلم عن شيء واقع لمسناه بأيدينا، واضح الكلام؟ كل هذه الأمور هي أول الدعوة، أول الدعوة التي يدعو بها الإنسان هي الدعوة إلى التوحيد. هنا شيخ الإسلام أكد بعد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في الربوبية، ولا شريك له في العبادة في الألوهية، ولا شريك له في الأسماء والصفات، واضح الكلام؟ قال إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محمد عليه الصلاة والسلام بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي خاتم النبيين، ومن ادعى النبوة بعده كفر بإجماع المسلمين. قال أن محمدا عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، فالنبي عليه الصلاة والسلام عبد رسول، وهذه من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، فمن حقوق النبي عليه الصلاة والسلام تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، ألا يعبد الله إلا بما شرع، والبعد عما نهى عنه وزجر، وأن يعلم أنه عبد رسول ليس له من خصائص الألوهية شيء. انتبه، ليس له من خصائص الألوهية شيء. قال أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. العلماء تكلموا في مبحث الفرق بين الرسول والنبي، جمهور أهل العلم قالوا قاعدة أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. الله عز وجل قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. انتبه، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، إذن وضح بهذا أن الرسول غير النبي، لأن حرف الواو للمغايرة، إما لمغايرة الصفات أو لمغايرة الذوات، فوضح بهذه الآية أن هناك فرق بين الرسول والنبي. وفي حديث أبي أمامة الباهلي يبين أيضا الفرق بين الرسول والنبي، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن آدم قال هو نبي مكلم، قال وأرسل الله 24 ومئة ألف نبي، منهم 324 رسولا. انتبه، إذا النبي عليه الصلاة والسلام فرق إيه بين النبي والرسول، قال منهم 324 إيه رسولا، إذن هؤلاء الرسل درجة أعلى من إيه، درجة أعلى من الأنبياء. من هنا العلماء بحثوا هذا المبحث، أن هل هناك فرق بين النبي والرسول، واضح الكلام؟ أولا هناك المسألة الأولى، هناك شروط للنبوة والرسالة، هناك شروط للنبوة والرسالة. الشرط الأول للنبي والرسول الرجولة، وألا يكون منهم إيه؟ منهم نساء، لأنهم ما بعث على الصحيح ما بعثت امرأة رسولا. قال تعالى في سورة يوسف وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، واضح؟ فبينت الآية أن الأنبياء والرسل كلهم إيه؟ كانوا رجال. هذا مذهب جماهير أهل العلم خلافا لابن حزم، ابن حزم قال غير ذلك. طبعا هذا مبحث آخر. الشاهد أن الذي عليه جماهير أهل العلم على أن الرجولة شرط في إيه؟ في بعثة الأنبياء والرسل. وما بعث نبي ولا رسول إلا رجلا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. النساء أعلى شيء فيها الصديقية، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. واضح؟ مريم عليه السلام الدرجة لها الصديقية. إذن ما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا رجلا. الشرط الثاني، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذن يصطفي من الملائكة رسلا، جبريل عليه السلام يوكل بكذا بالوحي، ميكائيل يوكل بكذا بالقطر، إسرافيل يوكل بكذا بالنفخ في الصور. واضح الكلام كما سيأتي في الإيمان بالملائكة. ومن الناس، أي من الناس إيه؟ رسلا. إذن علم بهذه الآية أنه ما بعث من الجن رسولا. واضح؟ سؤال، هل بعث رسولا من الجن، رسول النبي من الجن لأمة الجن؟ الصحيح من أقوال أهل العلم وهو الذي عليه الجمهور، وهذا المبحث ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن الجن ما بعث منهم إيه؟ ما بعث منهم رسول. ما الأدلة على ذلك؟ الدليل الأول قوله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. واضح؟ وقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، سورة الحديد، وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وهذا دليل نص في هذه المسألة، وهذا ذكره الشيخ ابن عثيمين في شرحه على منظومة أصول الفقه. هذا الدليل واضح. وجعلنا في ذريتهما الايه؟ النبوة والكتاب. فإن قال قائل أنت قلت لم يبعث من الجن رسول، فكيف وقوله تعالى يا معشر الجن ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي، يا معشر الإنس والجن ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، إلى آخر الآية. إذن الآية بتقول يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. أجاب أهل العلم عن هذه الآية، الرسل الذين في الآية منكم أي ناقلين، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. إذن الذين ذهبوا إلى قومهم رسل أصالة أم تبعا؟ ها؟ تبعا. يعني مثلا أنا اسمي إيه؟ رسول أبلغك أمورا. واضح؟ أنا قلت لك اذهب إلى فلان وبلغه كذا وكذا، أنت اسمك رسول. السفير الذي للدول اسمه رسول. النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن الرسل لا يقتلون لقتلتكم، كان يتكلم مع أناس من هرقل. واضح؟ اسمهم ماذا؟ رسل. فكل ما يبلغ شيء، كل ما من يبلغ شيء عن أحد غيره يسمى إيه؟ يسمى رسول. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. إذن سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام فلما حضروه، أي حضروا النبي عليه السلام، فقالوا أنصتوا، أي قال بعضهم لبعض أنصتوا إلى هذا الكلام. فلما ها فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الذين ولوا إلى قومهم منذرين اسمهم رسل. واضح؟ لذلك الجن ما بعث منهم إيه؟ ما بعث منهم رسول. واضح؟ والصحيح أن الرسل والأنبياء إنما يكون من الإنس. وقال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال تعالى وقد جعلنا ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. واضح؟ ايه احوالكم شكلكم كده؟ ايه يا شيخ احمد مالك؟ ها الشهادة على حيلك ليه؟ ايه مالكم تعبتوا كده؟ ها الارهاق واضح على وجوهكم. استعينوا بالله. واضح؟ طيب المسألة الأخرى النبوة أو النبوءة، أن هناك قراءة يا أيها النبي بلغ. النبوة في اللغة هي الارتفاع، وقد يكون في اللغة الطريق، يعني هذا النبي ارتفع على قومه بهذه الرسالة بهذه النبوة. واضح؟ اختلف أهل العلم في الفرق بين النبي والرسول، من هو النبي ومن هو الرسول، إلى عدة أقوال. والشيخ هناك رسالة للشيخ محمد الإمام اليمني في الفرق بين النبي والرسول. واضح؟ أجمع الأقوال في هذه المسألة على قولين، إلى قولين، يعني ترجع هذه الأقوال أقوى الأقوال إلى قولين. من أهل العلم من قال بأن النبي هو من بلغ شريعة ولكن لم يؤمر بتبليغها، إنما يتعبد هو بها. والرسول من أمر بشريعة وأمر أن يبلغها، من أمر بشريعة وبعث بكتاب، واضح، وأمر أن إيه؟ أن يبلغها. الأول هو النبي والثاني هو الرسول. انتبه، إذن الضابط في هذا هو إيه؟ الشريعة، أن النبي بلغ بشريعة، واضح، ولكن أمر بإيه؟ بأن لا يبلغها، لا يبلغ هذه الشريعة، إنما يتعبد بها. الرسول ما بلغ بشريعة ولكن أمر إيه؟ أن يبلغها للناس، تسمى رسالة. وهذا ذهب إليه من المحدثين الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. القول الثاني وهو مذهب كثير من أهل العلم وهو رجحه الشيخ صالح، قال بأن العبرة ليست في الشريعة، إنما العبرة أن النبي هو من بعث إلى قوم موافقين له، أي موافقين له في العقيدة، ولكنه أحيا من درس من النبي الذي كان قبله، أحيا من درس إيه؟ من النبي الذي كان قبله. لذلك العلماء ورثة الأنبياء، يعني يحيوا من درس من العلم. فهناك نبي بعث بعقيدة، واضح، ثم بعد ذلك هذا النبي جاء بعده نبي آخر في قوم موافقون له في ماذا؟ موافقون له في أصل العقيدة، ولكن جاء ليحيي من درس منها مما كان من النبي الذي كان قبله. واضح الكلام؟ الرسول هو من بعث إلى قوم مخالفين له في أصل العقيدة، سواء كان أرسل بكتاب أو أرسل بغير كتاب، أو النبي أرسل بكتاب أو أرسل بغير كتاب. العبرة ليست في إيه؟ في الكتاب، واضح، إنما العبرة فيه هل بعث إلى قوم موافقين أو بعث إلى قوم مخالفين. واضح الكلام؟ كمثل أولو العزم من الرسل، إبراهيم بعث إلى قوم مخالفين. النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى قوم مخالفين، واضح الكلام؟ هذا القول هو الذي عليه أكثر أهل العلم، على أن النبي هو من أرسل إلى قوم موافقين له في العقيدة، ولكن يحيي من درس من الأمور التي كان عليها النبي الذي كان قبله، واضح؟ مثل سليمان عليه السلام، فهو يحيي ما كان عليه داود الملك داود أباه، واضح؟ أما الرسول فهو من بعث إلى قوم مخالفين له في أصل العقيدة. إذن القول الأول كان ضابطه في أصل الشريعة، واضح؟ القول الثاني ضابطه في القوم، هل هم مخالفون أم غير إيه؟ أم غير مخالفين، واضح الكلام؟ المسألة التي بعد ذلك، أولو العزم من الرسل هل هم الخمسة؟ من؟ وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، واضح؟ الجمهور على أن أولو العزم هم هؤلاء الخمسة صلوات الله وسلامه عليه. من أهل العلم كمثل الإمام الطبري قال بأن جميع الرسل كلهم أولو عزم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من قال بأن أولو العزم من الرسل يعني من هنا للتبعيض، إذن هؤلاء الخمسة. ومن قال بأن من الرسل من هنا لبيان الجنس، أي جميع الرسل أولو عزم، واضح الكلام؟ أي جميع الرسل إيه؟ أولو عزم. وهذا خلاف بين أهل العلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. هذه فيها عدة مسائل. صلى الله عليه، ما هو تعريف الصلاة من الله؟ ما معنى صلى الله عليه؟ هذه وقع فيها خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال الصلاة من الله هي الرحمة، هذا القول الأول، وهذا مذهب سفيان الثوري ذكره عنهم الترمذي في جامعه. ومن أهل العلم من قال بأن الصلاة من الله هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، هذا القول الثاني. القول الثالث بأن الصلاة من الله تجمع كلا الأمرين، الثناء والرحمة، وهذا ما رجحه العلامة عبد العزيز الراجحي. أما القول الأول بأن الصلاة من الله هي الرحمة فقط، هذا غلط. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فلو كانت الصلاة هي الرحمة، إذن تكون الآية أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، وهذا ينافي بلاغة القرآن، واضح؟ فالصحيح هو القول الثاني، ألا وهو الثناء على عبده في الملأ الأعلى، وهذا ذكره الإمام البخاري عن أبي العالية قال: الصلاة من الله هي الثناء على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من نبيه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. والصلاة من نبيه عليه الصلاة والسلام أي الدعاء لهم، صل عليهم يعني أدعو لهم. وهذا يفسره حديث عبد الله بن أبي أوفى في الصحيحين قال: كان الناس يأتوا النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة وأتاه أبي بالصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى فيدعو له خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه. والصلاة من الملائكة لاستغفار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك إلى آخر الآية. إذن الصلاة من الله هي الثناء على عبده في الملأ الأعلى، واضح. الصلاة من النبي عليه الصلاة والسلام هي الدعاء. الصلاة من الملائكة الاستغفار. إن الله وملائكته يصلون على النبي. إذن إن الله وملائكته، إذن الصلاة من الله يعني الثناء. إن الله يثني على عبده وملائكته يستغفرون لعبده، واضح الكلام. هذه المسألة الثانية. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. العلماء اختلفوا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هل هي واجبة أم مستحبة على ثلاثة أقوال؟ انت رحت خالص الصف ده رايح خالص. المسألة على ثلاثة أقوال. الإمام الطحاوي وبعض المالكية على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة، يعني إذا سمعت اسم النبي عليه الصلاة والسلام واجب عليك أن تصلي عليه. واضح الكلام. إذن وجب عليك إيه؟ أن تصلي عليه. هذا قول الطحاوي وبعض المالكية. يا أيها الذين أمنوا صلوا فعل أمر، وسلموا تسليما فعل أمر. القول الثاني وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ابن تيمية فصل، قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء واجبا وفي غير الدعاء مستحب. ما معنى في الدعاء؟ احتج بالحديث الذي رواه الترمذي وهو موقوف على عمر رضي الله عنه، اسناده صحيح، صححه الشيخ الألباني، أن عمر رضي الله عنه قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض إلا بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم قالوا الحديث ده لحكم الرفع، لأنه لا يقال من قبل الرأي، إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إنسان يدعو، قبل أن يدعو اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، بارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، ثم يدعو. عمر رضي الله عنه يقول إن الدعاء موقوف، يعني لا يرفع إلا به، إلا أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في دعائك. ابن تيمية يقول إذن هذا صار واجبا، لأن رفع الدعاء واضح، رفع حتى يرفع الدعاء إلى الله عز وجل لازم للعبد، فقال واجبا. في غير الدعاء ليس بواجب. القول الثالث وهو الذي عليه جمهور أهل العلم بأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مستحبة بعد المرة الأولى، يعني المرة الأولى واجبة، مرة واحدة واجبة في العمر، ثم بعد ذلك تصير مستحبة. يعني مرة واحدة في العمر إيه واجبة؟ لماذا؟ لأن الواجب لمسألة أصولية، الواجب لا يفيد التكرار إلا إذا جاء دليل يفيد التكرار. يعني الأصل في الأوامر أنها تسقط بإيه؟ إذا أمرك الشارع بشيء فإنما يسقط بفعل ذلك الشيء، إلا إذا أمرك الشارع بإيه؟ بالتكرار. واضح الكلام؟ إلا إذا أمرك الشارع بالتكرار. لذلك الواجب، هل الواجبات تفيد التكرار أم لا تفيد التكرار؟ الصحيح أنها لا تفيد التكرار إلا أن يرد الدليل بإيه؟ بالتكرار. واضح؟ الشيخ صالح رجح القول الثالث، قال وهذا أقعد في الأصول. يعني إحنا لو جبنا مسألة الأصول هتلاقي القول ده هو القوي، لكن حديث عمر يستوقفنا، صحيح ولا لا؟ حديث عمر يجعلنا نقف كثيرا عند المسألة. ففي غير الدعاء نعم الأصل أن المرة واحدة تكون واجبا. أرجو ألا تقاطع مرة أخرى، لا تقاطع مرة أخرى، لا تقاطع، خلاص هذا ليس من سبيل، خلاص يعني مش من أول مرة. يعني القول الثالث الشيخ قال أقعد في الأصول، لأن الواجبات تسقط بإيه؟ تسقط بمرة واحدة في العمر ويصير بعد ذلك أمر مستحب. لكن أنا عندي برضو حديث أبي أمامة الباهلي أيضا عند ابن خزيمة وصححه الشيخ الألباني، أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى يوما على المنبر، يعني منبر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث درجات، ده ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاث درجات. رقى النبي عليه الصلاة والسلام على الدرجة الأولى فقال آمين، النبي عليه الصلاة والسلام وحده هكذا قال إيه؟ قال آمين. ثم رقى الدرجة الثانية قال آمين، ثم رقى الدرجة الثالثة قال آمين. الصحابة تعجبوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس من عادته إيه؟ أن يقول هذه الكلمة حينما يصعد على المنبر، فتعجب الصحابة فقالوا يا رسول الله رأيناك صنعت شيئا لم نعهده منك. حديث الصحابة الشيخ الألباني، العلماء بيذكرونه في كتاب الصيام، فقال إنما جاءني جبريل فقال لي يا محمد. ها؟ عليه الصلاة والسلام احنا لسه ما رجحناش حاجة. فقال لي يا محمد صلى الله عليه وسلم خاب وخسر، وفي رواية رغم أنف. خاب وخسر معنى كده أن صيغة زجر، دي من صيغ التحريم. قال وخاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له، فقل آمين قلت آمين. قال ثم رقيت الثانية قال يا محمد خاب وخسر من أدرك والديه أو أحدهما ولم يغفر له، فقل آمين قلت آمين. يعني خاب وخسر من أدرك والديه، اللي عنده أب وأم ده عنده كنز، لأن طريقان للجنة. خاب وخسر من أدرك والديه، يعني عاش مع أمي وأباه ومع ذلك لم يغفر له، يعني ما برهم وما عملهم معاملة البر حتى يغفر له، خاب وخسر. أو أحدهما، ماتت الأم بقي الأب، مات الأب بقي الأم، يمسك في طريق الآخر. واضح؟ فإذا ماتت الأم والأب ضاع منه طريقان من طرق الإيه؟ من طرق الجنة. فقال خاب وخسر من أدرك والديه أو أحدهما ولم يغفر له قل آمين. قال فقلت آمين. انتبه، مين اللي بيدعي؟ اللي بيدعي جبريل. مين اللي بيأمن؟ ده دعاء إيه بقى؟ ها؟ فقال في الدرجة الثالثة قال يا محمد خاب وخسر من سمع اسمك ولم يصلي عليك، فقل آمين قلت آمين. انتبه، كلمة خاب وخسر من سمع، إذن علق الأمر على الإيه؟ علق الأمر على السماع. إن قلت خاب وخسر من سمع وأنا سمعت وصليت فسقط الأمر، قول قوي. وإن قلت خاب وخسر من سمع إذن علق الأمر على كل السماع، هذا أيضا قول إيه؟ قول قوي جدا. واضح؟ فإذا مختصر المسألة أن قول عمر رضي الله عنه أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض إلا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قول ابن تيمية فيه قوي جدا. واضح؟ أما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في غير الدعاء هذا على الايه؟ على الأمر الذي فصلته لك. إذا قلت من سمع يعني تفيد السماع دوما دائما إذا وجب إذا سمعت أن تصلي. وإذا قلت السماع من سمع خبر خسر من سمع وأنا سمعته وقلتها أي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وسقط الأمر بمرة واحدة هذا أيضا قول قوي فين؟ في علم الأصول. واضح الكلام؟ طيب قال أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وعلى آله ابن القيم رحمة الله عليه له كتاب في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مجلد ضخم بحث فيه هذا المبحث كلمة وآله. هل الآل يعني الأتباع أم هل الآل هم آل هم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أم هل الآل هم فاطمة والحسن والحسين أصحاب الكساء؟ ابن القيم بحث هذا المبحث. واضح؟ الذي يعني أذهب إليه هو قول كثير من أهل العلم على أن الآل هنا الأتباع. يعني ابن تيمية حينما يقول وصل الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا الآل يعني هم كل من اتبعه على دينه ومنهاجه كما قال تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب مع أن من فرعون زوجة فرعون إيه في الجنة رب ابن لي عندك بيتا في الجنة فآلوا هم إيه أتباعها على دينه وعلى كفره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. إذن انتهينا من المبحث الماضي في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا مسألة أخرى الله عز وجل يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي. ذكرنا هذا المبحث الماضي وهذا المبحث خارج عن الصلاة. يعني هذا المبحث الذي ذكرناه في خارج عن الصلاة ولا يعم داخل الصلاة. يعني هل إذا قام إمام وقرأ من سورة الأحزاب وقرأ هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي هل يجوز أن تحمل عليها المبحث الذي ذكرناه؟ لا، لا نتكلم في هذا، إنما نتكلم خارج الصلاة. أما المبحث في الصلاة فلا يصح إيه؟ أيما قول فيها إلا ما جاء به الدليل. لأن كثير من الناس الآن مثلا يسمع أليس الله بأحكم الحاكمين فيقول بلى أحكم الحاكمين. واضح؟ أليس الله بكاف عبده؟ بلى كاف عبده. الصلاة عبادة فلا يجوز النطق فيها إلا بدليل. فالفاتحة، القراءة بعد الفاتحة، الركوع، السجود، أيما شيء فيها إنما يأتي بماذا؟ يأتي بدليل. أما أن نسمع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وإنسان يصلي داخل الصلاة هذا يحتاج لإيه؟ هذا يحتاج إلى دليل. فلا تقيس عليه المبحث الماضي. واضح؟ هذا يحتاج إلى دليل. لذلك مثلا الله عز وجل ذكر في آخر سورة القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ها؟ فكثير من الناس بلى قادر، لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانك فبلى، هذا الذي جاء به النص. واضح؟ سبحانك فبلى، هذا جاء به النص. حينما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصلاة سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، هذا ورد به إيه؟ هذا الذي ورد به النص. أما كثير من الناس الآن يقرأ آيات ويحدث كلاما من عنده هو. واضح؟ بلى إن الله أحكم الحاكمين، بلى كاف عبده، بلى كذا، بلى كذا. لا، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس واضح. الأصل فيها أن الكلام يقوم على ساق الدليل، لابد أن إذا قلت كلمة لابد أن تقيم عليها إيه؟ دليل من الكتاب وكذا وكذا من السنة. فالمبحث الماضي الذي في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا تقيسه على مسألة الصلاة، لأن مسألة الصلاة هذه عبادة مستقلة بذاتها. واضح الكلام؟ طيب.